أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الهجر من أجل أمور الدنيا؟ لا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ما يجوز هذا الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاثة أيام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.